لأنه لا يصلي. الزكاة ما تقبل منه لأنه لا يصلي. الصدقة لا تقبل منه لأنه لا يصلي. نعم نعم نعم. نقول هذا ليس في قلبه مثال درة من إيمان، ليس في قلبه مثال درة من إيمان، لقوله تعالى، لقول النبي عليه الصلاة والسلام بين قدر وبين الكفر وشرطة الصلاة، فقد حكم عليه النبي عليه الصلاة والسلام بالكفر، فليس في قلبه درة. وكيف يكون في قلبه درة من إيمان وهو يقال له الصلاة عمود الدين وعمود الإسلام، ومن تركها فهو كافر، وفيها من الوعيد الشديد ما ليس في غيره من العبادات، ثم مع ذلك لا يصلي؟ وين الإيمان؟ لو كان عنده إيمان ما ترك الصلاة مع سهولتها، يعني أعمال كثيرة، ثم هي أيضا لا تستوعب منه وقتا طويلا، موزعة في خمس أوقات، فأين الإيمان؟ الراجح في التوريد أخارج المسجد. والله أنا كنت الأول جازم بأن فيما أعرف الجمهور أنهم لا يركون منه، ولكن صار عندي تردد فيها الآن، لأن كان شيخ الإسلام قوي، وأنا والله متردد فيها حتى يفتح الله عليهم. نعم. لا يصلون. هم يصلون على إذا نعم. أبناء الذين رزقهم الله هي في حال عدم الصلاة، إذا كان يعتقد أنه كفر وأن زوجته بنت منه، فأولاده أولاد زين لأنهم من وقت يعتقدوا حراما. أما إذا كان يجهل، نعم، أو مثلا سأل أحد من الناس وقال لا ما يكفر الواحد وبقي مع زوجته هكذا، هو الغالب على الناس، فأولاده لهم أولاد شرعيين لأنهم حصلوا بها في شبهة. أن يصلي مرة فيه خلاف من العلماء، بعض العلماء يقول إن الإنسان إذا ترك صلاة واحدة حتى خرج وقتها بدون عذر كفر، وعلى هذا القول يكون كافر. وبعض العلماء يقول لا، لا بد من الترك المطلق، ترك المطلق، أما الذي يصلي مرة ولا يصلي أخرى فهذا ليس بكافر. ومعلوم أن الأصل بقاء الإسلام حتى يتبين من الأدلة زواله. الاستتابة فيها خلاف أيضا، هل إن الاستتابة حكم شرعي أو أنها حكم قضائي سياسي؟ إيمانا هل إن موفورة لاجتهاد الإيمان إذا رأى أنه مصلحة أن يستتاب لعله يتوب وتعال وإلا قتل؟ فيها خلاف بين أهل العلم. ثلاثة أيام هي غالب الأمور الشرعية التي يقرأ فيها بالتكرار، غالبها ثلاثة. كان رسول يتكلم ثلاثا، وإذا دعا يدعو ثلاثا، وإذا استأذن يستأذن ثلاثا. بس ما استخدم من يكتب سربا باليوم؟ نعم. أو سربا بالشهر؟ الأخير هو الذي يكتب فردا بالشهر أهم من يكتب فردا في اليوم. والكفر الآن كارثة الصلاة، كيف يكون معاوية من ناحية الأكل والشرب والمجالس؟ والله أما اللي يكتب الصلاة نهائيا فلا تجالس، لا تجارس ولا تأخذ. إن كان البيت لك، إن كان البيت لك فطرد، وإن كان البيت له فخرج عنه. وكل ترجوه دعاته والرجع شيء آخر، يعني مثلا إذا كان مثلا تبقى لعراج لعل الله يهديه، أما إن كان إن رجاء الهداية خلاء تقولين إن شاء الله إذا كان 90 سنين هذه الله لا في بدل أسباب. أما إذا كان نعم صحيح في بدل أسباب ومرجع يعني. فأنت إن تبقى مرجع على الله يهديه تنجيه من النار في حالة بقاء معه يجوز أن يأكل معه أشهر معه. نعم فهذا ما هو سهل، لأنه لا يمكن يرجع مع النفور منه، لا يمكن، إذا لم يكن هناك تحليل لا يمكن ينفر. الذين هم عن ميقي غافلون، يعني ما يهتمون، بس صلوا ما صلوا، أتوا بالواجب ولا ما أتوا بالواجب، تطمئنوا فيها ولا مطمئنوا إيه؟ هم من المصلين لكنهم يعبرون بصلاتهم، يأخذونها وقتا، يصلون بلا طمأنينة. لا لا لا علمنا إن مين في صلاتهم عن صلاتهم، ولهذا العلماء قال الحمد لله من قال عن ما قال في